يصلون على النبي يا ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل دعاءنا وتغن فرحا بالنبي الهادي واملأ بطير الشدو ساحة بقعة للحب والعباد عطر سماء الله عطر سماء الله في عليائنا بالحمد والتسبيح والأوراق خير نبي زانه خلق أنعم بخير نبي بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم الشفيع فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، بهذه الابتهالات الدينية التي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، نأتي إلى ختام هذه الأمسية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد الإخلاص بقرية سنديون بمركز قليوب بمحافظة القليوبية.